أحسن إليك، هذا يعني إخوة بعض الإخوة يقولون إنك قد عرف عنك يعني مرافقتك للشيخ ابن باز رحمه الله، فهم يريدون أن تحدثهم عن تقوى الشيخ وعمله وعلمه وبعض ما تذكر عنه. الشيخ رحمه الله له سيرة كتبها تلاميذه الكبار وأخذوها ونشروها، ومن أراد أن يطلع على هذه السيرة فليقرأ، موجودة في كل المكتبات في الغالب، فمن أراد ذلك يعني يرجع إليها. لكن ممكن أخبركم بشيء قد لا يقال أنه منشور، يعني أنا سمعته وثبت عندي في أو أخبرني بعض الناس أنه مواقف من هذه المواقف التي تدل على أن الشيخ درس الجن والإنس، الشيخ استفاد منه الجن والإنس، وهكذا كل طالب علم يستفيد من الجن والإنس. كان في الباحة يقال رجل يقال أبو يوسف، يقول بأنه كان سائق للشيخ عام 83 هجرية. المصيبة أنكم يا أهل الكويت الغالب أسأل تاريخ اليوم، من يعرف تاريخ اليوم بالهجرية يرفع يده سرعة. كم تاريخ اليوم؟ 11 اليوم؟ زين ما شاء الله، أنت من القدامى ما شاء الله. يقول عام 83 هجرية كنت سائق للشيخ في المدينة، وكان رئيس الجامعة الإسلامية، وكان بطالب من أفريقيا يدرس مع الطلاب. كان في غرفة ما يقارب طولها 6 متر، ودخل بعض الشباب بعض الطلاب وقال لهم هذا الرجل الأفريقي أغلق الباب لبعض الطلاب، فلم يغلق الباب، فغضب هذا الأفريقي ومد يده وامتطت إلى 6 متر وأغلق الباب، ثم رجع يده مغاط ما شاء الله مغاطها ورجعها. سبحان الله، دخل الخوف في قلوب الناس، قالوا ذهبوا للشيخ، يقول وأنا معهم لا يزال حيا في البحر، اسمه أبو يوسف في مركز الدعوة في البحر، يقول وأنا معهم كبير في السن، لكن الشيخ شفع له خلاه عندهم موظفنات في حياته رحمه الله، وجلس عند الشيخ وأخبره بالقصة. قال الشيخ أسألك بالله، اسمع عمر هذا الطالب الفريقي اسمه عمر، قال أسألك بالله هل أنت جني ولا إنسي؟ قال لا والله يا شيخي لا جني، وجيت أطلب العلم، لا تحرمني طلب العلم، جزاك الله خيرا. معنى كلام يقول فاشترط عليه الشيخ لا تغير شكلك، تبقى على شكلك هذا ولا تغير شيء من صفاتك، يعني تبقى إنسان. قال واصل الدراسة، يقول والله بأني كنت أمر عليه في سكنه ويركب معي في سيارتي، وأصلي أنا وهو في الحرم وأرجع في شقته، ويقول آخر أهديب حينما أخذ شهادته من الشيخ، أخذ شهادته من الشيخ. الموقف الثاني سألت واحد قال عبد الرحمن الجلال أو الجلالي في الخرج في الدلم من طلاب الشيخ الآن، وعمره تقريبا 65، سألته قبل سنة تقريبا، قلت ما في مواقف الشيخ يعني رأيتها ما كتبت؟ قال لا في مواقف، أذكر لك موقفين. الموقف الأول أن الشيخ اشترى له أرض في الصحنة، الصحنة هذه على طريق وادي الدواسر في الدلم، وجاء بعض الناس واعتدى على الأرض وأخذ هذه الأرض، أخذها وأخبر الشيخ، قال الشيخ الجماعة الفلانية أخذوا أرضك اللي اشتريت. قال هم راضين؟ قالوا راضين. قال بس ما عندهم شيء آخر؟ قلوبهم طيبة؟ قالوا خلهم يروح يستاهلونها، أهم شيء ما يكون غضبان علينا. قال تركها، وهو قاضي المنطقة، قاضي منطقة الخرج، ومع ذلك كانوا راضين، قال خلهم يروح. وش راحت الآن؟ وراح الشيخ رحمه الله، راح كلهم الدنيا راحت. قال الموقف الثاني في جني، يقول ركب على إنسان عنده التبس بإنسان في الدلم، يقول وسأله قال أنت ما تحضرون يا جن الدروس؟ قالوا لا نحضر الدروس الحمد لله، إلا إذا كان في درس عند الشيخ ابن باز في الرياض فنحضر دروس الشيخ. قال تروحون للرياض؟ قالوا وين الرياض؟ نحضر عند الشيخ ويحضر جن من الهند يحضرون دروس الشيخ، من الهند يحضرون عند الشيخ. قال ورحت للشيخ وقلت يا شيخ أبشرك بخير. قال بشرك الله بالخير. يقول أخبرته بالقصة، قال إيه، ولهذا كنت أجمع بين كلام في كلامي بين الجن والإنس. ثم ممكن تسمعون الشيخ حيان يقول يجب على الجن والإنس تقوى الله تعالى، يجب على الجن والإنس أن يوحدوا الله عز وجل. أما بالنسبة لسيرة الشيخ وحياة الشيخ فمذكورة في الكتب الموجودة ويراجع الإنسان، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق. وأخبرني واحد في السودان يقال له كذلك، كان يقول كنت سائق للشيخ عام 1406، يقول الشيخ تبرع الواحد بألفين ريال، ما أدري في ورقة أو شيك، الظاهر والله أعلم أنها ورقة، كأنها ورقة، يعني الشيك أظن ما يقدر يعمل هذا العمل. فيقول هذا الفقير زاد صفر، صارت 20,000، الشيخ تبرع له بألفين وهذا زاد صفر. واكتشف هذا الرجل عند المحاسب ومسكوه وجوبه للشيخ، قالوا هذا يا شيخ زطر عليك، كتب 20,000 وأنت كاتب له 2000 ريال. والشيخ قال أمضوها له لعله أن يكون محتاجا، فأمضوا له 20,000. الله أكبر، هذا من كرم الرجال، نسأل الله أن يغفر له، نسأل الله لنا ولكم من نافع الأمر الصالح التوفيق ما يحب. والإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم من يقتدى به صلوات الله وسلامه. لكن هذا مواقف تدل على الزهد في الدنيا، وتدل على محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الخير. نسأل الله أن يغفر له وأن يجعلنا وإياكم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ما يرزقني وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد.